الشخص هذا هو أصغر واحد في الرحلة، يا حليله، شوف من يركب. هو أول واحد يساعد وأول واحد يغسل المواعين. الصراحة إني أحبه وأثر فيني كثير. خلنا نعاونك. شفت شلون يعاوني يا جماعة؟ أنا كل شيء. لا لا عشان أوثق له، أوثق لهم. أرجع معك في سولف واي أنا أعلم. طبعا المنطقة هذه اسمها الشبيط، هي مدخل للربع الخالي. تيجي هنا تعبي بنزين، تاخذ على قولتهم الأشياء اللي عندك ناقصة، في هنا موية حلوة بشكل مجاني للسيارات وبفلوس للوايتات الكبيرة.